بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمن منا لا يقرأ فاتحة الكتاب في اليوم مرات؟ من منا يتدبر فاتحة الكتاب عندما يقرأها؟ من منا يعرف قدر هذه السورة عند الله تبارك وتعالى؟ من منا يعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه السورة؟ من منا يعلم كم تحوي هذه السورة من البلاغة أو من المعاني أو من الأحكام؟ هذه السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في كتاب الله، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تخرج من المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في كتاب الله. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، جاءه أبو سعيد وقال: يا رسول الله، إنك أخبرتني أنك تعلمني أعظم سورة في كتاب الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب هي القرآن العظيم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن سماها القرآن العظيم، هذه السورة سماها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، بل جاء في فضلها كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ سمعوا صوت باب يفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، ونزل منه ملك لم ينزل قط إلا اليوم. فجاء هذا الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. إذن هذه السورة لها مكانة ولها قدر عند الله تبارك وتعالى، بل إن الصلاة الآن هي كما هو معلوم الركن الثاني من أركان الإسلام، والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، وقرأ السورة كاملة وسماها الصلاة. فدل على أنها أعظم شيء في الصلاة. إذن هذه السورة لها مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وترون أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نقرأ بها في كل ركعة، بل إن الركعة التي لا تقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا تصح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج يعني ناقصة. فإذا كانت بهذه المكانة والقدر عند الله تبارك وتعالى ونحن نقرأها في كل يوم مرات كثيرة لا أقل من 17 مرة، فينبغي حقيقة للمسلم أن يتدبر ما فيها من المعاني وأن يعيش مع هذه السورة حتى يعلم لماذا قدمت على غيرها، بماذا فضلت هذه السورة، لماذا سماها الله تبارك وتعالى صلاة. فنحاول بقدر ما يسر الله تبارك وتعالى لنا في هذه الدقائق أن نتدبر هذه السورة العظيمة، ألا وهي أم القرآن، أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه السورة فاتحة الكتاب نبدأها طبعا بالاستعاذة والبسملة كسائر السور، أما البسملة أما الاستعاذة فليست جزءا منها، والبسملة اختلف أهل العلم فيها هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، هل هي آية مستقلة في بداية كل سورة من كتاب الله ما عدا سورة براءة، أو أنها آية من كل سورة، أو أنها آية من الفاتحة خصوصا، على خلاف بين أهل العلم. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا باختلاف القراءات، فأحيانا تكتب الفاتحة آية رقم واحد، وأحيانا تكتب الحمد لله رب العالمين آية رقم واحد. وهذا الذي يظهر، وهو أن الفاتحة البسملة عفوا ليست من الفاتحة، وإنما هي تستفتح بها الفاتحة كما تستفتح سور القرآن كلها. الحمد لله رب العالمين، هذا المعنى العظيم هنا، الحمد لله، ولم يقل لله الحمد، وإنما قال الحمد لله. فهنا تقديم الحمد، لأن لو قال لله الحمد لكان لقائل أن يقول لله الحمد وللرسول الحمد ولجبريل الحمد ولفلان الحمد ولفلان الحمد، لكن لما يقول الحمد لله أي أن الحمد كله كائن لله وحده، سبحانه، إرادة التخصيص، أي أن الحمد ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. الحمد وهو الثناء على الله تبارك، الثناء العطر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الله قال هو المألوه حبا وخوفا ورجاء، هذا الاسم مشتق من المألوه أي المعبود حبا، وإذاك نقول توحيد الألوهية أي توحيد العبادة، فالإله هو المألوه أي المعبود، نعبده إيش؟ نعبده حبا ونعبده خوفا ونعبده رجاء سبحانه وتعالى. نعبده حبا، حبا في ذاته سبحانه وتعالى، نحب الله سبحانه وتعالى. ولماذا نحب الله؟ نحب الله تبارك وتعالى لما له من صفات الكمال، الأسماء الحسنى والصفات العلى له سبحانه، فنحبه كما تحب شجاعا أو تحب جريئا أو تحب كريما أو تحب شاعرا أو تحب نبيا أو تحب صادقا أو تحب برا، وهكذا تحب الإنسان أحيانا لصفات فيه قد لا تكون لقيته هذا الإنسان، كإنسان يقول أحب خالد بن الوليد، وين أنت وين خالد بن الوليد؟ قال أحبه لأنه رجل جاهد في سبيله، واحد ثاني يقول أنا أحب عمر بن الخطاب، واحد ثالث يقول أنا أحب علي بن أبي طالب، رابع يقول أنا أحب عائشة، وهكذا، فتحبه لما له من الصفات. فالله تبارك وتعالى له صفات الكمال سبحانه وتعالى، هو الصمد أي صاحب السؤدد والكمال من كل وجه سبحانه وتعالى، فنحبه لأجل هذا كله جل وعلا، ثم نحبه لإنعامه علينا. أليس يقول القائل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. طيب الله تبارك وتعالى بما أنعم عليك؟ نقول بما لم ينعم عليك الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه النعم التي نرفل بها ونعيش بها كلها من الله سبحانه وتعالى، فنحبه لما أنعم علينا من النعم سبحانه وتعالى، خوفا نخاف من عذابه، نخاف من النار، رجاء رجاء الفوز بالجنة والنعيم المقيم. وإذاك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أناس عبدوا الله بالخوف فقط، وأناس عبدوا الله بالرجاء فقط، وأناس عبدوا الله بالحب فقط، وكلهم ضالون. فالله تبارك وتعالى لابد أن يعبد بالثلاثة معا، أن نعبده حبا وأن نعبده خوفا وأن نعبده رجاء سبحانه وتعالى. وذاك قال ابن القيم رحمه الله تعالى وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطباني. لابد أن يجتمع لله منا سبحانه وتعالى حب وخوف، حب ورجاء، حب وذل له جل وعلا. الحمد لله أي كل الحمد كائن لله وحده سبحانه وتعالى، رب العالمين. الرب تأتي على معاني في لغة العرب. تأتي الرب من التربية، ومنه الربيب أو الربيبة، كما في قول الله تبارك وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني اللاتي تربونهن من التربية. وتقول ومن تأتي معنى الإصلاح، كما تقول يرب الدلة، شو معنى يربها؟ إصلحها، يربها أي يصلحها. كذلك تأتي الرب بمعنى مالك الشيء، كما يقول عبد المطلب يقول أنا رب البيت، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أي أنا صاحب الإبل. ونحن نقول أنا رب البيت، يعني أنا مالك هذا البيت. وتأتي الرب بمعنى مالك الملك، وهو الله وحده سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين جل وعلا. والرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، رب العالمين. العالمون كل ما سوى الله من إنس وجن وملائكة وطير وبهائم، كل ما سوى الله فهو ربه سبحانه وتعالى، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. فعندما تقرأ هذه السورة تقرأ الحمد لله رب العالمين، تعيش مع هذه المعاني، أنك تقول الحمد كله كائن لله، والله هو المعبود حبا وخوفا، ورب العالمين هو الله، وهو الذي يصلح شؤون العالمين ويملك أمورها وشؤونها جل وعلا، والعالمون هم كل من عدا الله جل وعلا. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، مشتقان من صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. وقالوا رحمن بالعالمين ورحيم بالمؤمنين، كما قال وكان بالمؤمنين رحيما، فقالوا رحمن لجميع الخلق ورحيم خاصة بالمؤمنين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والمالك من الملك، من الملك وهو القوة، ومالك يوم الدين، وقرئت ملك يوم الدين، تقرأها مالك يوم الدين وتقرأها ملك يوم الدين، وهو سبحانه وتعالى مالك وملك، لأن هناك من هو مالك وليس بملك، ولا لا؟ من يملك هذه الكاميرا؟ لكن هل أنت ملك؟ لست ملكا. وهناك ملوك يسيرون لا يملكون من أمورهم شيئا فضلا عن أمور البلاد، لكن الله تبارك وتعالى مالك وملك سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، يوم الدين، هذا اليوم سمي بيوم الدين وهو اليوم الآخر، وهذا اليوم ليس بعده ليل. نحن الآن 24 ساعة تنقسم إلى يوم وليلة، اليوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ثم تبدأ الليلة من غروب الشمس إلى الفجر الصادق. يوم القيامة أو يوم الآخر أو يوم الدين هذا ليس بعده ليلة، وذلك يسمى باليوم الآخر، لأن الشمس والقمر ثوران مكوران في نار جهنم، خلاص انتهى الأمر، ما يحتاج إلى شمس ولا يحتاج إلى قمر، خلاص إذا ما في ليل بعد هذا اليوم، وإذاك يسمى باليوم الآخر، اليوم الآخر خلاص هو يوم واحد ولا ينتهي هذا اليوم، كما جاء في الحديث يؤتى بالموت فيوضع بين الجنة والنار، ثم ينادى على صورة كبش، ثم ينادى بأهل الجنة هل تعرفونه؟ فيقول نعم هذا الموت، ثم ينادى بأهل النار هل تعرفونه؟ فيقال نعم هذا الموت، فينحر، ثم يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلولا أن الموت نحر لمات أهل الجنة من شدة الفرح ولمات أهل النار من شدة الترح. فهذا يوم الدين هو اليوم الآخر، وقيل له يوم الدين لأنه يوم الحساب، والدين بمعنى الدين للحساب، ومنه قول الله تبارك وتعالى إنا لمدينون، إنا لمحاسبون. فيوم الدين هو يوم الحساب. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذا هو يوم الدين، وهو اليوم الآخر، وهو يوم القيامة، وهو يوم الحساب، وهو يوم الفصل. عندما يقول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، فإذا كان يملك يوم الدين الذي تجتمع فيه الخلائق كلها من أولها إلى آخرها من إنسها وجنها وملائكتها وغيرهم كلهم يجتمعون ومالكه الله، فملكه لغيره من باب أولى. إذا كان يملك هذا اليوم فيملك غيره من باب أولى سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. تسمحون لي ترى أنا مرات أتدخل بأشياء ما تعنيني، لكن تسامحوني. اللي رجولة ما تعورة يلمها، واللي رجولة تعورة ما عندنا مشكلة ترى. طيب، مالك يوم الدين وهو الله سبحانه وتعالى. ثم هناك نقلة بعد أن بدأ الثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الآن نقلة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هنا يقولون هنا في التفات في الخطاب، التفات في الخطاب. بعد أن كان الله تبارك وتعالى يتكلم عن نفسه التفت الخطاب إلى العبيد، يقولون الآن لله إياك، لأن الله ما يقول إياك نعبد وإياك، ولا يعبد أحد سبحانه وتعالى ولا يستعين بأحد، بل هو المعبود جل، هو المستعان سبحانه وتعالى. فهنا يقول التفات في الخطاب، التفات في الخطاب، أو أن يكون هنا حذف في شيء محذوف. وهذا الحذف ترى كثير في كلام العرب، يعني لو تدبرنا قول الله تبارك وتعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، ادكر يتذكر، وادكر بعد أمة أنا أنبئكم به فأرسلون يوسف أيها الصديق. قالوا هنا حذف كثير، كيف؟ قال لأنه قال أنا أنبئكم به فأرسلون، فأرسلوا فدخل على يوسف فقال له يوسف أيها الصديق، ولا لا؟ لأن هنا في نقلة حذف كلام كثير، حذف كلام كثير، لكن هو إيش؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. وهذا مشهور في كلام العرب، ولذلك يقول القائل: وعلفتها، يقصد دابته، وعلفتها تبنا وماء باردا. قال شلون علفتها؟ زي علفتها تبن ماشي، بس علفتها ماي؟ ما يعلفون الماي، سقيتها، صح ولا لا؟ إذا كان المفروض إيش؟ وعلفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. قال لحظة، أنت فهمتها ولا ما فهمتها؟ لما أقول وعلفتها تبنا وماء باردا فهمت؟ قال فهمتها، بس يعني في صوت. قال أدري، أليس الكلام خيره ما قل؟ أهم شيء دل ولا ما دل؟ هذه الزبدة، دل أو ما دل؟ دل. ولذلك العرب يقولون إيش؟ خير الكلام ما قل ودل. ولذلك يقولون إن ربيعة الرأي، ربيع الرأي هذا اللي هو ربيع بن أبي عبد الرحمن، هذا كان من الخطباء المفوهين، صعد يوم المنبر فتكلم فأعجب بما تكلم به، حس أن الله وفقه في تلك الخطبة فأطال زودها، لأنه شاف أن الكلام جاي معاه مسترسل وكذا، فطول في الكلام. فدائما الإنسان إذا خلص وحس أنه سوى شيء زين وكذا، يبي الناس شنو؟ تمدحه، يعني تثني عليه. فلما انتهى شاف أعرابي، والأعراب هم أعلم الناس بكلام لغة العرب وكذا، شاف أعرابي قال تعال يا أخي العرب. قال نعم. قال ما تعدون البلاغة عندكم؟ شنو هي البلاغة؟ قال البلاغة عندنا ما قل ودل، البلاغة عندنا ما قل ودل. حنا شنقول بالكويتي كلمة ورد غطاها، صح ولا لا؟ قال ما قل ودل. قال فما تعدون العي؟ العي الإنسان العيي هو اللي مو قادر يوصل لك المعلومة، فيحتاج يشرح ويطول ويقدم ويأخر وكذا. يقول فلان عيي عيي ما يقدر يوصل المعلومة بسهولة. قال فما تعدون العية فيكم؟ قال ما كنت فيه منذ اليوم. يا طولتها وهي قصيرة، لو مختصر على كلامك كله بكلمتين ثلاثة ترى واضح كلامك، طولتها واضح. فالقصد إذن العرب تختصر تختصر، ومنه قول قال ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. قالوا متقلدا سيفا كله، بس الرمح ما يتقلد، الرمح إيش يحمل. ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا وحاملا رمحا. قال فهمت لو فهمت، واضحة المواضحة وهكذا. فالقصد إذن قالوا هنا حذف في الفاتحة، والحذف من لغة العرب يعني لا يعيب، بالعكس من جمال اللغة أن يكون فيها حذف. ولكن الآن لو سألتك الآن شو اسمك؟ قال خالد. خطأ، المفروض يقول اسمي خالد ولا لا؟ بالإنجليزي يقول شنو واتس يور نيم؟ ماي نيم از كذا، صح ولا لا؟ كذلك في العربي لما أقول له ما اسمك، ما يقول لي خالد، يقول اسمي خالد عشان تكون جملة مفيدة، صحيح؟ لكن قال لي خالد وكلكم رضيتوا، ما عاد أنكر فيكم. ليش؟ لأن فعلا كلام واضح ما قل ودل. فهمت ان اسمي خالد ولا ما فهم؟ خلاص فهمت، انتهى الأمر. فكذلك هنا، فعند قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قولوا إياك نعبد وإياك. طيب وين قولوا؟ مفهومة، لأن الله ما يقول إياك نعبد، أنت اللي يقول إياك نعبد. فهنا إذن حذف الأمر من الله تبارك وتعالى بقوله لك قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقل نعبدك ونستعين بك كما ترون، ما قال نعبدك ونستعين بك، لأنك لو قلت نعبدك لقال تعبدني وتعبد غيري. لكن لما تقول إياك يقدم المفعول هنا على الفعل، إياك نعبد معناته ما نعبد غيرك، ما نعبد غيرك، أنت الوحيد الذي تعبد. إياك نستعين، أنت الوحيد الذي يستعان بك. هذا يقول لها العرش التخصيص، إرادة التخصيص. طبعا حنا يمكن ما نفهم هالأشياء هذه أول ما نسمعها كذا، وإذاك حنا لما نقرأ التفسير هذه السورة نحاول نعيش معها فعلا، وبعد ذلك نفهم يعني قيمة هذا الكلام عند العرب. يعني لما نسمع مثلا أن جبير بن مطعم رضي الله عنه لما أسلم، ما سبب إسلامه؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، يقول فكاد أن ينخلع قلبي. فمعنى هذا أن هؤلاء لما يسمعون الكلام زين يؤثر فيهم هذا الكلام. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البياني لسحرة، بعض الكلام يسحر. فالقرآن الكريم هو أعظم البلاغة، أكمل بلاغة العرب الذي تقوله لا يصلون إلى هذا القرآن الكريم، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فإذاك لما يقول إياك نعبد غير لما يقول نعبدك ونستعين بك، لأن إذا قال نعبدك يعبده ويعبد غيره، لكن يقول إياك نعبد معناته ما نعبد إلا أنت. وإذاك هذا يقول التقديم، هذا تقديم المفعول على الفعل لإرادة الاهتمام والحصر أنه لا يعبد إلا أنت. لكن هذا كما قلت يفهمه من؟ يفهمه العرب الخلص الذين لم تختلط ألسنتهم بالأعاجم. ولذا يعني أعطيكم مثالا، اثنين من العرب حصلت بينهما يعني مشادة، فأحدهما سب صاحبه، لم يسبه، فيك فيك فيك فيك فيك سبه، ذاك ساكت ما يرد عليه، هذا يسبه هذا ساكت، الحقران أي يمكن لو راد عليه أهون عنده، لكن كونه ساكت أذاه أكثر أتعبه أكثر. فهذا يسبه هذا ساكت، هذا يسبه هذا ساكت، من اللي تضايق؟ اللي قاعد يسب انقهر، شو ما ترد علي. فقال لحظة خاف انت ما تدري انا قاعد اسبك، ايش قال له؟ قال فلان. قال نعم. قال اياك اعني، ما قال اعنيك، شوف ما قال اعنيك، لو قال له اعنيك لقال لي تعنيني وتعني غيري، ايش معناه اللي رد غيري يرد. لكن لما يقول له اياك اعني يعني شنو؟ يعني السب هذا كله لك كنت ترى، إياك أعني. إذا قدم المفعول على الفعل مثل إياك نعبد، شوف إياك أعني نفس إياك نعبد. فقال إياك أعني، شرد عليه صاحبنا؟ قال وعنك أعرض، ما قال وأعرض عنك، لأن لو قال وأعرض عنك أنا هذه عادتي أعرض عن الناس، لما كان يقول وعنك أعرض يعني أنت بالذات منت كفو أرد عليك، أنت منت بمستواي وعنك أعرض. فهذا وهذا اللي هذا كلامهم، إذا يفرق بين أعنيك وبين إياك أعني، يفرق بين أعرض عنك وعنك أعرض. لما يسمع إياك نعبد تهزه ولا ما تهزه؟ تهزه إياك نعبد، يعرف أن إياك نعبد غير نعبدك، إياك نعبد وإياك نستعين، أي أنت وحدك سبحانك. أما العبادة فهي من أحسن ما قيل في تعريفها ما نقل عن شيخ الإسلام تيمية، وهي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، بس هذه العبادة، كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة اللي هي أعمال القلوب، هذه هي العبادة، هذه هي العبادة. كل ما يحبه الله من قول، كل ما يحب الله من فعل، سواء قول وفعل، فعل الجوارح أو فعل القلب. طيب، وذاك يقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة، شني؟ لساني، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، لساني الثاني إيش؟ والفؤاد المحجلة، كل هذه أفادتكم النعماء. إذن يحمد الإنسان بجوارحه وبلسانه وبفؤاده، أعمال القلوب أعظم من أعمال البدن أصلا. لساني وأركاني، لساني وأركاني، طيب، والفؤاد المحجبة، هذه ليش أفادتكم النعمة. فالقصد إذن هناك أعمال للقلوب، وأعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، أعظم من أعمال الجوارح. قلب هذا الإخبات والتقوى واليقين والتوكل والاستعانة، هذا أعظم، أعظم من صلاة والركوع والسجود، هذه أعظم أعمال القلوب، أعظم عند الله تبارك وتعالى. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، قدم العبادة على الاستعانة ولا لا؟ طيب لو قال إياك نستعين وإياك نعبد، شو الفرق؟ شو فرقت؟ يعني هل هناك فرق عندما قال إياك نعبد وإياك نستعين ولم يقل إياك نعبد إياك نستعين وإياك نعبد؟ في فائدة من تقديم العبادة على الاستعانة؟ قالوا نعم، فائدة عظيمة جدا. ما هي هذه الفائدة العظيمة؟ قالوا الفائدة العظيمة هنا هي أن العبادة أمر مقصود لذاته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه غاية. طيب والاستعانة؟ الاستعانة وسيلة لتحقيق هذه الغاية، أن تستعين بالله ليمكنك من العبادة، ومن الاهتمام أن تقدم الغايات على الوسائل. فلذلك قدم العبادة لأنها أهم على الاستعانة التي هي سبب لتحصيل العبادة، فالعبادة هي الأصل والاستعانة هي الموصلة للعبادة. فلذلك قدم العبادة، قدم الأهم على المهم، إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة من طلب العون، طلب العون والمساعدة من الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: لو نظرنا في حال الناس اليوم مع هذه المعاني العبادة والاستعانة، هل حقق الناس العبادة والاستعانة كما يحب الله سبحانه وتعالى، أو أنهم قصروا في هذا الجانب؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: الناس في هذا على أربعة أحوال. من الناس من لا يعبد ولا يستعين، وهم الكفار، لا يعبدون الله ولا يستعينون به. القسم الثاني: من حقق الاستعانة وقصر في العبادة، قصر في العبادة وحقق الاستعانة، يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يقول ابن عباس: لما جاء أهل اليمن إلى الحج جاءوا وليس معهم طعام ولا شراب ولا شيء، وقالوا: نحن المتوكلون، نحن المتوكلون. فلما دخلوا مكة جاعوا، ما معهم أكل، قاموا يطلبون من الناس. فأنزل الله تبارك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يقول نزلت فيهم. فأحيانا بعض الناس يقول أنا متوكل على الله ويمشي بالسكيك، يعني مفازة بر، ما معه أكل ما معه شرب، يا أخي ابذل السبب. يقول لا أنا متوكل على الله، أنا مستعين بالله. هذا خطأ، هذا خطأ. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعقلها أو أتوكل، ماذا قال؟ اعقلها وتوكل، اجمع الأمرين. فإذا القسم الثاني من الناس من غلب جانب الاستعانة والتوكل وأهمل جانب العبادة، ما بذل الأسباب التي أمر الله بها. ومن الناس من حقق العبادة وقصر في الاستعانة، وهذا حال عامة المسلمين، يحقق العبادة ويقصر في الاستعانة. وأنا أضرب لكم مثالا بس لا حد يزعل، اللي توضح حق صلاة العشاء يرفع إيده، اللي جدد الوضوء لصلاة العشاء يرفع إيده. طيب أوجه السؤال لك، ما اسمك؟ ايش قلنا احنا؟ اسمي يعقوب. طيب لما جيت تتوضأ هل خطر في بالك انك وانت تتوضأ تستعين بالله على اداء هذا الوضوء، ولا بس قلت بسم الله توضيت؟ هذا واقع اكثر الناس. حتى لما نصلي، حتى لما نزكي، حتى لما نتصدق، حتى لما نذكر الله، بس اقدر اتوضأ، شو المشكلة يعني؟ لكن ما فكر الواحد منا ان هذا الوضوء ايضا يحتاج الى عون من الله سبحانه وتعالى. افرض انقطع الماء، افرض اغمي عليك وانت تتوضأ، افرض هونت جاك ابليس وهونت. يعني القصد ان الانسان يعني ما هو بحوله وقوته، وانما الامر كله بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. وإذا كان بعض السلف كالحسن البصري رحمه الله تعالى يقول والله إني لأستعين بالله على كل شيء، حتى الملح لا أجده في البيت. حنا الحين إذا قال لك والله أغراض جمعية أعطونا روح أجيب الأغراض، لكن ما يفكر أنه يستعين بالله على إحضار هذه الأغراض، لأن قد لا تصل، قد لا الفلوس هذه تضيع، قد تروح الجمعية مسكرة، وقد وقد وقد، صحيح ولا لا؟ فإنسان عند الأمور عادي خلاص أسويها، لكن هل فكر أنه يستعين بالله سبحانه؟ حتى في الصلاة إنسان يكبر يستعين بالله على أداء هذه الصلاة، ممكن ما تكمل هذه الصلاة إذا ما استعنت بالله سبحانه. فكان بعض السلف يقول إني أستعين بالله على كل شيء، حتى الملح لا أجده في البيت أستعين بالله على إحضاره. هذه مسائل أعمال قلوب، أعمال قلوب. ذاك يستحضر الإنسان دائما عجزه وضعفه، وأن الأمر كله بيد الله، وأنه بدون الله لا يملك شيئا. أليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك لم ينفعك إلا بشيء قد كتب الله لك؟ كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. فحال كثير من المسلمين اليوم، وأنا منهم وأنتم، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، نقصر في جانب الاستعانة، وإن كنا نحقق جانب العبادة إلا أننا نقصر في جانب الاستعانة. القسم الرابع هو الذي يحقق العبادة والاستعانة على وجوهها، وهؤلاء الخلص من عباد الله، صلى الله نجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء يحققون العبادة ويحققون الاستعانة أيضا. إذن هذه أحوال الناس، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم. مشكلتك إني عرفت اسمك عدل، شلون تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت تصلي؟ أنت أكيد مهتدي، ولا ليش صليت؟ فكيف وأنت مهتدي يا يعقوب وتقول اهدنا؟ لا شكر شاء صلاته. يعني أنت يوم نعم. يقول أهل العلم كونك تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت النبي، طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدنا الصراط المستقيم، لا تقول غلط هذا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدنا؟ يقول اهدنا الصراط المستقيم. فبعض أهل العلم قال معنى قولك اهدنا الصراط المستقيم وأنت مهتد للصراط المستقيم أي زدنا هداية، أي زدنا هداية. وبعض أهل العلم قال لا، اهدنا الصراط المستقيم معنى ثبتنا، بمعنى ثبتنا على الصراط المستقيم. والقول الثالث وهو أظهرها، اهدنا الصراط المستقيم فيما سيأتي، لأن كنت الركعة وراها ركعة بعد وراها صلاة ثانية وراها حياة، فإن دائما تحتاج إن الله يهديك في كل سكنة من سكنات، كل حركة من حركاتك، إلى أن يتوفاك الله تبارك وتعالى، محتاج إلى أن يهديك الله للصراط المستقيم. ولذلك صار من السنة أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة، في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، أي فيما سيأتي، فيما سيأتي. ترى ما هو الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم؟ أولا كلمة الصراط، الصراط، الصراط يقول هو الطريق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: صحيح الصراط هو الطريق، لكن ليس كل طريق تسميه العرب صراطا، ليس كل طريق تسميه العرب صراطا، في طرق معينة هي اللي تسميها العرب صراطا. ممكن يجيك هذا صراط، يقول لا هذا لا مو صراط، هذا صراط، يعني هذا الطريق صراط وهذا الطريق ليس بصراط. قالوا طيب ما صفات الطريق الذي يسمى صراطا؟ قالوا لابد أن يجمع ست صفات، لابد أن يجمع ست صفات حتى يقال له إيش؟ صراط. ترى ما هذه الصفات؟ قالوا أولا أن يكون مستقيما، طريق معرج العرب ما تسميه صراطا، وإنما تسمي الصراط إيش؟ طريق إيش؟ مستقيم. إذن يكون مستقيما. بعد قالوا أن يكون واسعا، الطريق الضيق العرب إيش؟ تسميه طريق لكن ما تسميه صراط، وإنما الصراط هو الطريق الواسع. جميل. بعد أقرب طريق، إذا في طريق آخر أقرب منه هذاك صراط، هذا مو صراط لأنه بعيد، شو وين الذكح بشي، ها هذا بعيد، هذا أقرب، هذا مستقيم، هذا مو مستقيم، واضح ولا لا؟ إذا الطريق المستقيم هو إيش؟ أقرب طريق. إذا قلنا إيش؟ ماذا قلنا الآن؟ مستقيم، واسع، أقرب طريق. قالوا أن يكون واضحا، واضح اللي عليه غبش مظلم لتات مكسرة، هذا مو مستقيم، ما تسمي صراط العرب. الصراط عند العرب هو الطريق الواضح، هو الطريق الواضح. جيد. وبعد قالوا أن يوصل إلى المقصود، مو يمشي يمشي بعدين طريق مغلق، شلون طريق مغلق؟ وين أروح الحين أنا؟ تشوف لك طريق ثاني؟ لا ما يصير، لازم يوصل، يوصلك إلى المقصود. إذا ما يوصلك في النهاية معناته إيش؟ ليس بصراط، ليس بصراط. قال لي بس ويقربك، لا ما قال ما يصراط، صراط لازم إيش؟ يوصلني. بعد قالوا أن يكون متعينا، يعني ما يوصل إلا هذا، ما يوصل إلا هذا. إذا اجتمعت هذه الصفات الست قيل هذا صراط إيش؟ هذا إيش؟ هذا صراط، هذا صراط. عيدهم طلال حبيبي. كلش فضاك صدره. إيه وسيع. إذا جبت ثلاث ترى ممتاز سيدة. مستقيم. إيه واضح ما شاء الله. إيه خلاص زين، بس تبي إذا تبي تكمل أنت. يوصلك للنقطة. يوصلك المقصود. مختصر. أقرب طريق. أن يكون محدد. قصدك متعين. لازم هالطريق. غير لا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن لابد هذا الطريق، ما يوصل إلا هذا الطريق. إذن هذا هو الصراط، هذا الذي تسميه العرب صراطا، ونحن نقول اهدنا الصراط. طيب حنا قلنا أن من صفات الصراط أنه مستقيم، طيب لماذا ذكرت مستقيم؟ عقبها قالوا للتأكيد على أن هذه أهم صفة من صفاته، كما قال الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب ملائكتي داخلين فيها جبريل وميكال؟ لا، ليبين هؤلاء أهم الملائكة أو أفضل الملائكة. هنا اهدنا الصراط المستقيم، مع أن الاستقامة مذكورة في من ضمن الصراط، لكن ذكرت الاستقامة لبيان أن هذه أهم صفة في الصراط، أن يكون مستقيما غير معوج. إذن أنت عندما تقرأ هذه السورة تقول اهدنا الصراط المستقيم، تتخيل هذه المعاني في هذا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، كأن قائلا يقول أي صراط؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا جواب عن سؤال مقدر، أي صراط تريدون؟ أي طريق تريدون؟ قال نريد صراط الذين أنعم الله عليهم. طيب من الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هؤلاء الذين أريدهم. إذن هذه يسمى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. هذه آية في الفاتحة فسرتها آية في النساء. فالقصد إذن صراط الذين أنعمته، وليس أنعمت. بعض الناس يقرأها أنعمت وهذا تبطل الصلاة. صراط الذين أنعمت أي أنت يا رب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي لا نريد طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا نريد طريق الضالين وهم النصارى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قدم اليهود على النصارى ولا لا؟ ليش؟ ما الحكمة؟ ما الحكمة هنا قدم اليهود على النصارى؟ دينهم قبل دين النصارى؟ ماشي. بعد أعلم من النصارى؟ ماشي. وحتى النصارى سبوا ترى، من اللي قال؟ أقرب سكنا، أقرب سكنا. النصارى كانوا في الشام ومصر، هذول في المدينة عايشين. أقرب سكنا بعد أهل جدال، عشان كذي قدمهم. ماشي. بعد ليش قدم اليهود على النصارى؟ فقدم اليهود على النصارى، كانوا بعد يعلمون. قال أعلم، قالوها أعلم. طيب يقول أهل العلم قدم اليهود على النصارى لأربعة أسباب. أولا نفس الآية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، قال لأنه للتناسب بين الإنعام والغضب، للتناسب بين الإنعام، منعم عليهم مغضوب عليهم، واضح؟ للتناسب بين ذكر المنعم عليهم ذكر المغضوب عليهم، هذا واحد. ثانيا السكن، لأن اليهود كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. الثالث هم أقدم، اليهود قبل النصارى فقدموا لأنهم أقدم. كذلك قدموا لأن دين اليهود أو التوراة هي الأصل، والنصرانية مكملة، كما قال عيسى مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وذلك عيسى تابع لموسى عليه الصلاة والسلام، عيسى تابع لموسى. ولذلك أنتم حينما تجون حق النصارى الإنجيل مالهم عبارة عن ماذا؟ الكتاب المقدس عبارة عن ماذا؟ العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم هو التوراة، والعهد الجديد هو الأناجيل أو الإنجيل. فاليهودية هي الأصل والنصرانية تبع لليهودية، لذلك النصرانية ما فيها أحكام، كل الأحكام يأخذونها من اليهودية، كل الأحكام يأخذونها من اليهودية. إذن لهذه الأسباب الأربعة قدم المغضوب عليهم على الضالين. تعيدهم يلا، هم أربعة، اذكر بس خمسة كافي، توكل الله. أقرب سكنا، وانت ها رمل صغير غرست فيه، شو هذا شيء طعوس؟ هي الأصل، هي الأصل. ايه نعم، النصارى تبع، زين. قضية الأقدم دينا، من الأقدم؟ اليهود أقدم، كذلك التناسب بين الإنعام والغضب، التناسب بين الإنعام والغضب. فلذلك قال أهل العلم قدم المغضوب عليهم على الضالين لهذه الأسباب مجتمعة، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن كان النصارى أقرب إلينا من اليهود كما قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لكن قدم اليهود هنا للأمور الأربع التي ذكرناها. هذه يعني بعض المعاني حقيقة المتعلقة بهذه السورة، وإن كان يعني كل مسألة المسائل ذكرناها ترى فيها تفصيل أكثر، ولكن لعل هذا الذي يناسبه المقام، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وسواس، لا لأنه مو واجب عشان يدقق، عرفت شلون؟ أنك يعني تستحضر، ويكفي أن الإنسان من داخله أن الأمر كله بيد الله، ولكن القصد لا ينسى. هنا المشكلة أن الناس تنسى، ممكن يصلي صلوات الخمس ويتوضأ وهذا ما فكر أن الله يعني يعينه، مجرد تفكير يعني قلبي، مو ما في تلفظه، مجرد تفكير قلبي أن كل شيء بيد الله وأن لابد الله يعينه، يلا أنك تيسر مثلا، هو راح الجمعية مثلا بيشتري أغراض، أنك تيسر عنده موعد، يعني استحضر أن المسألة تحتاج إلى تيسير من الله وكذا، والله إيش طق السيارة سلف وراح، شو المشكلة يعني؟ عشان لابد يعني يستحضر أن ممكن ما يروح، ممكن يصير له شيء يمنعه وهكذا. سم. آمين. آمين مثل الله أكبر في الصلاة، يعني هي من السنن، يعني مثل الحين بالصلاة تقول الله أكبر بغيت تركع، كذلك الفاتحة إذا قرأت تقول آمين، من باب معناه اللهم استجب، لأن فيها دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، فتقول آمين أي اللهم استجب هذا الدعاء، لو ما قلت آمين ما فيها شيء، ليست من الفاتحة وإنما هي دعاء. هنا لا حسب عاد كله شوف سياقها، كل واحدة شوف سياقها، لكن غالبا يقدم اليهود عن النصارى لغلظ كفرهم، لغلظ كفرهم، كفرهم أشد من النصارى أو لقدم يعني دينهم العهد. اي نعم، لكن في هذه السورة يعني غير هذه الأشياء اللي هي قضية التناسب بين الغضب والإنعام. اي نعم. سم. طبعا طبعا عندما تدعو تقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة، لا شك هذا من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. طيب اي نعم. طبعا في كتب كبيرة لكن لا أذكرها الآن، في اليهودية لمحمد أبو زهرة، وفي جذور اليهود جذور اليهود أرشون، وفي اليهود محمد أبو زهرة، وفي اليهودية للديانة اليهودية لأحمد شلبي، أحمد شلبي ديانة اليهودية. نعم. وفي كتاب ممتاز اللي هو موسوعة الأديان، ممتاز جدا، موسوعة الأديان اسمه، مجلد واحد بس جميل جدا مع صور مع كذا، ممتاز لسامي المغلوث، أطلس، عبارة عن أطلس، هو أطلس الأديان. نعم. سهل نعم. لا هذا غير، أنت تتكلم عن الصراط في الدنيا. أي نعم، إن الواسع يعني ما في يجي يوم يقولك والله بس اكتفى، ما يقدر تدش، تبي تقول بس لك منهج أهل السنة والله العدد كامل ماكو مكان، لا أي أحد يبي يسلك، لكن الصراط اليوم القيامة غير الصراط اللي أحد من السيف ودق من الشعرة، لا غير ذاك. سم. يزلق. اي نعم دحض مزلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو دحض مزلة وفي كلاليب من تحت كشوك السعدان. زين طبعا الناس في مرورهم على الصراط هناك من يمر كسرعة الريح، وهناك من يمر سرعة البرق، وهناك من يمر على كجاويد الخيل، ومنهم من يجري على الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم مكدوس ناجن، ومنهم مكدوس مكردس. الله المستعان. نعم مخدوش الناجن مخدوش مكردس الله المستعان. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: على قدر ثبوت قدمك على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمك على الصراط في القيامة. اي نعم. اي سن لا ما في بس تطيب المرأة. اي تطيب بالطيب الذي يطيب به الرجل نفس الشيء كافور وهذا. اي نعم ما في بس. لا لا ما في بس طيب كما يطيب الرجل. تصلي على الجنازة؟ على الجنازة؟ اي تصلي تصلي على الجنازة، لكن المرأة ما تتبع الجنازة، عارف شلون؟ ولا تشارك في الدفن. زين لكن الصلاة تصلي. عائشة رضي الله عنها صلت على النساء، صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وكذلك صلت على سعد عائشة، وصلت على أخيها. لا تصلي النساء ما في بس. شلون يعني فضل الفاتحة؟ طبعا الفاتحة جاء في الحديث، أن حديث أبي سعيد الخدري انقهرنا فمررنا على قوم فلم يقرونا ما ضيفونا يعني، فلدغ سيدهم إما حي إما عقرب، فجاءونا فقال: هل منكم من راق؟ يعني أحد يرقيه؟ فقلنا نعم ولكن بنول، يعني مو بلاش مقابل. فقالوا نعم، فاتفقنا معهم على قطيع من الغنم. يقول: فجاء أحدنا وظهر أنه أبو سعيد رضي الله عنه، فقرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، لكن كان مربط فتشة ورباطة ما في شيء. وذاك تسمى يعني هذه السورة الشافية، فهذا في فضلها. وذاك لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولن تأثموا في أخذ المال على القرآن وكذا، فلما رجعوا إلى النبي قالوا له ذلك، قال نعم واضربوا لي بسهم، ثم قال: وما أدراك أنها رقية؟ يعني كيف عرفت أنها رقية؟ فهي شفاء يعني تقرأ على المريض، الله سبحانه وتعالى يعافيه جل وعلا. كذلك جاء في فضلها الحديث اللي قرأناه قبل قليل، اللي هو لما نزل ملك من السماء قال أوتيت، يعني سورة الفاتحة وخواتيم البقرة، ما تقرأ منها بحرف إلا أوتيته يعطاه. وكذلك الحديث المشهور حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي عبارة عن مناجات بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى، كل ما طلب شيئا أعطاه الله سبحانه وتعالى. اي نعم والله مشكلة يعني يسرعون لهالدرجة. والله أول شيء يعني يجب أنك تنصح هذا الإمام، تنصح له يعني بعد ما تخلص الصلاة تمسكه تقول له: ترى ما ندرك معك، تسرع كثيرا، يخفف السرعة شوي عشان نستطيع أن نقرأ يعني معك الفاتحة. الله يجزاك خير. طيب هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا كان كذلك ولا استجاب ممكن تشتكي عليه، يعني الوزارة يجون يكلمونه غير يمكن تم تكلمه يقول خير خير إن شاء الله ومشي، لكن لما يجون يكلمون الوزارة ويضغطون عليه ممكن يهاب شوي. الأمر الثالث إذا ما حصل لا هذا ولا هذا تصلي مسجد ثاني زين، بس إذا كان يسرع بحيث أنك ما تستطيع تقرأ ويذهب الخشوع وكذا لا روح مسجد ثاني الحمد لله. يا كثر المساجد أي نعم. بس اللي قبلي كان يقول صليت قبل. شلون صليت وياهم أربع لحظة؟ أنت الحين ركعتين مع الإمام؟ إيه طايفتي ركعتين. وصليت ركعتين معه؟ معه. بعدين التشهد بالنسبة لي. يعني الإمام زاد؟ إيه بس بالنسبة لهم. أصبر يعني الإمام صلى ست؟ الإمام صلى ست يعني؟ إيه. كفو. يعني الإمام ظن التشهد الثاني ظن التشهد الأول. إيه التشهد الثاني ظن التشهد الأول. ما حد قال له سبحان الله ولا شيء. هذا ذكرني أنت الشيخ ناظم الله يذكره بالخير يقول صلينا مرة بوزارة التربية زين في مصلى هناك قدموني للصلاة، في يوم سلمت يقول لي وراي حروة 40 واحد، شفتوا مس الطوال شوية شبرة، يقول 40 واحد تقريبا مصلين وراي. يوم خلصنا الصلاة اللي يقول لي واحد شيخ كنك صليت ثلاث، كان الظهر، قال واحد كنك صليت ثلاث وشككنا أنا ببالي مصلي صح، قال شيخ كنك صليت ثلاث، قال ها ايش رايك يسلي يمك؟ قال والله ما ادري ايش رايك 40 واحد ولا واحد يدري. كل جمعة ما اقول ولا واحد مثبت يعني، يعني 40 واحد ولا واحد مثبت قوية شوية يعني. ذكرني هذه قصة يسولفونها الشيبان الله أعلم، إن صلى فيهم الإمام في يوم سلم تشككوا، بعضهم يقول له يا شيخ صليت ثلاث وبعضهم يقول له صليت أربع ومتشككين، فقال سألوا الشايب من شيبانهم قال بفلان ايش رايك؟ قال أبد ثلاث، قال ما شاء الله جازم يعني، قال ثلاث ناقص ركعة، وهم كلهم ايش يعني شاكين مو مضبطين، لا هذا الوحيد اللي مضبط، قال ما شاء الله خاشع، قال والله مو خاشع خاشع بس انا عادة من يكبر اركب البحر ادش بحر، ما يسلم انا هل منو سلم انا بعمان. يقول يقين ان اكثر ركعة، يقول يعني انت ما عليك شيء صلاة صحيحة صلاة صحيحة، بس انا قصدي اللي وراه ذا واحد قال سبحان الله قال شيء، والله مصريين الكويتيين ما لها شغل هذه. هم المصريين معنا اكثرهم فقالوا عيد صلاه انه يلا عيدهم بعد عدتوها وانت وياهم عشان كذا واحد لا صغير ولا ما هذا الامام سريع مثل ما تفضل اخوي ايه يمكن اي قاصدهم ركعتين تعويض. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com